بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 57 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 16 من شهر جماد الأولى عام 39 و400 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وذكرت بالأمس في لقاء البارحة في الكلمة تلك أننا سنجيب إن شاء الله عن أسئلة المحاضرة، والشيء بالشيء يذكر، نأتي عليها أو على بعض منها متعلقة بها. وقبل أن نبدأ في السؤالات والإجابة عن السؤالات هذه، البعض يقول أو بعضهم يقول: وكأني بأمثال هؤلاء لا يريدون العلاج لمثل هذه الأدواء والدسائس. وكأن الكلام عن هذه الموضوعات ذات العلاقة بالاعتقاد السني الصحيح، كأني بها الكلام عليها والتذكير بها لا يجب أن يكون من أهل السنة السلفيين، وهذا من الخطأ البين. حتى إن بعضهم يقول: قد يراد من هذه المحاضرة ما يراد. ماذا يراد؟ لا يراد منها إلا التذكير والتنبيه. فإن كنت ممن أصابك هذا الداء فاحمد الله أن الله يسر لك من يذكرك به ويعينك على الخلاص منه، فهذه نعمة ساقها الله إليك بالمجان كما يقال، فاحمد الله عليها وأر الله من نفسك خيرا. وإن لم تكن فيك فهذا تذكير والذكرى تنفع المؤمنين، وليس وراء ذلك ما وراء، لا ليس هناك شيء وراء الكواليس ولا أمام الكواليس، هو الذي سمعتموه. ومن قال أن التذكير بمثل هذه الأمور المهمات من الأخلاق المذمومة للتنبه والحذر منها، أو التذكير بالأخلاق المحمودة وشد الأيدي على الأخذ بها، من قال بأن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة؟ بل أهل السنة والجماعة يعنون بكل ما يتعلق بأمر المرء في كل شأن من شؤون حياته وأمور آخرته، يذكرون بذلك ويدلون عليه ويأخذون به عقيدة ومنهاجا وسلوكا. فلماذا هذا التململ من البعض؟ وكأن التذكير بهذا خاص بمن انحرف عن منهج أهل السنة. نعم، طرق هذا بعض المخالفين لأهل السنة، فهل هذا حكر أنه هذا الموضوع لا يطرح إلا من قبلهم؟ ألسنا أولى الناس بالبيان؟ أولن تأتي الأدلة من نصوص الوحيين بالتذكير بهذا والتنبيه عليه؟ فإنهم صرفوا ذلك عن وجهه الشرعي الصحيح، فيجب على أهل الحق أن يبينوا الوجه الشرعي الصحيح لذلك من نصوص الوحيين ومقالات السلف وتنظيراتهم وتقريراتهم. واضح؟ بارك الله فيك. فهذا البلاء إذا كان قد أصيب به المرء فيحمد الله أن الله ساق له من يذكره ويعينه على الخلاص منه، وإن لم يكن فيك فهذا تذكير والذكرى تنفع المؤمنين كما مر، فلا يكن في نفسك غضاضة. نعم، هذا يسأل، يقول سائل يتعلق بلقاء الأمس أيضا: هل صحيح أنه ورد عن الإمام محمد بن مسلم ابن وارى كتبها بالألف المقصورة؟ وهي غلط، ليس هكذا.